المحاضرة السادسة أو الدرس السادس، الصفات التي لا ضد لها، وهي الصفات التي لا ضد لها سبع، هي الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة، وهاك تفصيلها. أولا الصفير، الصفير في اللغة حدة التصويت، والصفير في الاصطلاح صوت زائد يشبه صوت الطائر يخرج بين الشفتين عند النطق بحروفه الثلاثة، وهي الصاد والزاي والسين، فصفير الصاد يشبه صوت الأوز، وصفير الزاي يشبه صوت النحل، وصفير السين يشبه صوت الجراد. والصفير يكون في وسط الكلمة وفي آخرها وصلا ووقفا، ويكون في الساكن والمتحرك، غير أنه في الساكن والمشدد أظهر، كما في قوله فاصبر فاستقم مزدجر. فعند نطقنا للكلمات أعلاه نجد صوتا يخرج من بين الشفتين مع الصاد والزاي والسين، فالصاد أقواها في الصفير لاستعلائه، والزاي ثانيها لجهره، والسين ثالثها لهمسه. ومن اللحون الخفية عدم تحقيق الصفير فيها بحسب مراتبها. ثانيا القلقلة، القلقلة في اللغة الصياح والتحريك والاضطراب. القلقلة في الاصطلاح اضطراب الصوت أو المخرج عند النطق بالحرف ساكنة حتى يسمع له نبرة قوية. حروفها خمسة مجموعة في قولك قطب جد، وهي القاف والطاء والباء والجيم والدال. وأسباب القلقلة، إن جميع حروفها مجهورة وشديدة، فالجهر يمنع جريان النفس والشدة تمنع جريان الصوت، فلما امتنع جريان النفس والصوت واحتيج إلى التكلف في بيان إخراجها شبيهة بالمتحرك، وهي أقرب إلى الفتحة. والقلقلة توجد في وسط الكلمة وفي آخرها وصلا ووقفا، وتكون في الساكن والمتحرك إلا أنها لا تظهر في المتحرك، وتكون عندئذ كامنة، وذلك لأنها صفة لازمة سببها الجهر والشدة، وهما موجودتان في الساكن والمتحرك. أمثلتها يقبل فواق الحق، ويطبع محيط، ائذن مشهود، مد مبلسون الثاقب، وتب وتجري مريج الحج. ومن خلال المتابعة للأمثلة السابقة نجد أن القلقلة فيها جاءت في وسط الكلمة وفي آخرها، غير أن آخرها جاءت مع الساكن والمشدد في جميع حروف القلقلة إلا الطاء، فليس في القرآن طاء مشددة في آخر الكلمة. ومن خلال قراءتنا للأمثلة وجدنا القلقلة في وسط الكلمة خفيفة وفي آخرها قوية، لذلك انقسمت القلقلة إلى قسمين: قلقلة صغرى، وهي ما كانت على حرف ساكن من حروف القلقلة في وسط الكلمة أو في آخرها وصلا. قلقلة كبرى، وهي ما كانت على حرف ساكن أو مشدد من حروف القلقلة في آخر الكلمة وقفا. غير أن المتابع للأمثلة يجد أن هناك فرقا بين القلقلة الكبرى في الحرف الساكن والقلقلة الكبرى في الحرف المشدد، ولذلك انقسمت القلقلة الكبرى إلى قسمين: واحد قلقلة شديدة، وهي ما كانت على حرف ساكن من حروف القلقلة عند الوقف. اثنان قلقلة أشد، وهي ما كانت على حرف مشدد من حروف القلقلة عند الوقف. وللتفاوت بين حروف القلقلة من حيث الإطباق والاستعلاء والاستفال، فإننا نقسمها إلى ثلاثة مراتب من حيث القوة: واحد أقواها الطاء، لأنه حرف استعلاء وإطباق تقلقل بمراتبها السابقة مع التفخيم. اثنان أوسطها القاف، لأنه حرف استعلاء فقط تقلقل بمراتبها السابقة مع التفخيم. ثلاثة أدناها الباء والجيم والدال، لأنها حروف استفال تقلقل بمراتبها السابقة مع الترقيق. ومن اللحون التي تجري فيها عدم قلقلة الحرف إذا كان ساكنا، وقلقلة غير حروفها إذا كانت ساكنة، وعدم مراعاة أنواعها ومراتبها. ثالثا، الصفة الثالثة اللين. اللين في اللغة السهولة. اللين في الاصطلاح خروج الحرف من مخرجه بيسر من غير كلفة على اللسان. حروفه له حرفان، هما الواو الساكن المفتوح ما قبلها والياء الساكن المفتوح ما قبلها، وهذا لين فقط. أما إذا كانت حروف المد مجانسة لما قبلها بالحركة فهي مد ولين، كما في قوله تعالى قريش خوف. واللين يكون أثناء الكلمة إذا جاء بعد حرف اللين سكون عارض بسبب الوقف، ويكون في حالة الوصل أيضا لكنه لا يمد. ومن اللحون التي تجري في مده أثناء درج الكلام وعدم مده عند الوقف. رابعا، الانحراف لغة الميل والعدول. الانحراف اصطلاحا ميل الحرف بعد خروجه حتى يتصل بمخرج غيره. حروفه له حرفان اللام والراء، فاللام تنحرف بعد خروجها من مخرجها إلى طرف اللسان إلى مخرج النون، ولذلك يقرأها الألتغنونا. والراء تنحرف بعد خروجها من مخرجها إلى ظهر اللسان إلى جهة اللام، ولذلك يقرأها الألتغلاما. وينبغي عدم المبالغة في الانحراف حتى لا تصبح اللام نونا ولا الراء لاما. والانحراف يكون في وسط الكلمة وفي آخرها وصلا ووقفا، كما يكون في الساكن والمتحرك. ومن اللحون التي تجري فيها انحراف اللام انحرافا كاملا إلى مخرج النون فتصبح نونا، وانحراف الراء إلى مخرج اللام فتصبح لاما، وهذا لحن جلي. خامسا، التكرار. التكرار في اللغة إعادة الشيء مرة أو أكثر. والتكرار في الاصطلاح ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالحرف ساكنا أو مشددا، وله حرف واحد هو الراء. ووصفت الراء بالتكرار لأنها قابلة له، وليس المقصود الإتيان به، ويكون التكرار في وسط الكلمة وفي آخرها وصلا ووقفا، ولا يظهر إلا في الراء المشددة والساكنة. فإن هذه الصفة تعرف لتجتنب، فإن لم نجتنبها في الراء المشددة كانت راءات، وإن لم نتجنبها في الراء الساكنة كانت راءين أو أكثر. وللتخلص من التكرار في الراء يثبت طرف اللسان في وصول الثنايا العليا لمنع الارتعاد الذي ينشأ عنه التكرار، ومن اللحون التي تجري فيها تكرارها وحصرمتها، أي سلبها التوسط ومنحها الشدة. سادسا، التفشي. والتفشي لغة الانتشار والاتساع. والتفشي اصطلاحا انتشار الهواء في الفم عند النطق بالحرف، وله حرف واحد وهو الشين، كما في قوله مشربهم ائتنا اثنتا عشرة. فإنك تلاحظ عند النطق بالشين الساكنة في مشربهم وعشرة انتشار الهواء في الفم، ويكون التفشي في الشين ووسط الكلمة وفي آخرها وصلا ووقفا، ويكون في الساكن والمتحرك إلا أنه في الساكن أظهر. ومن اللحن الذي يجري فيه عدم تحقيق التفشي عند النطق بالشين. سابعا، الاستطالة وهي الأخيرة. الاستطالة لغة الامتداد. الاستطالة اصطلاحا امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها عند النطق بالضاد الذي هو حرفها الوحيد، وتكون الاستطالة في وسط الكلمة وفي آخرها وصلا ووقفا، ولا تظهر إلا في الضاد الساكنة والمشددة، كما في قوله فاضربوا والضالين. فإنك تلاحظ عند نطقه للضاد أن اللسان ينطبق على الحنك الأعلى بالتجريد من الأمام إلى الخلف، ويتخافت معه الصوت باقيا جريانه ما بين حركة ونصف إلى حركة وثلاثة أرباع. ومن اللحن فيه عدم تحقيق الاستطالة عند النطق به ساكنا. وقد جمع ابن الجزري في المقدمة الجزرية الصفات السبع السابقة منظومة على النحو التالي: صفيرها زاي وصاد سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صحيحا في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل. الفصل الثاني أقسام الصفات من حيث القوة والضعف. تنقسم الصفات 17 من حيث القوة والضعف إلى 3 أقسام: قوية وضعيفة ومتوسطة. فالصفات القوية 10 صفات هي الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والصفير والقلقلة والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة. والصفات الضعيفة 5 صفات هي الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح واللين. والصفات المتوسطة 3 صفات هي الإذلاق والإصمات والتي بين الشدة والرخاوة. غير أن الإصمات والتي بين الشدة والرخاوة بالنسبة لقوة الحروف وضعفها تصنف مع صفات القوة باعتبارهما أقرب إلى القوة، والإذلاق يصنف مع صفات الضعف. وتبعا لهذا التقسيم فإن الحروف تنقسم إلى 3 أقسام: 1 حروف قوية، وهي التي تكون كل صفاتها قوية أو فيها صفة ضعف واحدة كالطاء والضاد والظاء والقاف، وأقواها الطاء لأن كل صفاتها قوية، في حين الضاد والظاء والقاف فيها صفة واحدة ضعيفة وبقية صفاتها قوية. 2 حروف ضعيفة، وهي التي كل صفاتها ضعيفة أو فيها صفة قوة واحدة كالفاء والهاء والثاء والحاء، وأضعفها الفاء لأن كل صفاتها ضعيفة، في حين الهاء والثاء والحاء فيها صفة واحدة قوية وبقية صفاتها ضعيفة. 3 حروف متوسطة، وهي التي جمعت بين صفات الضعف وصفات القوة، لكن أحيانا تكون صفات الضعف والقوة متساوية كما في الزاي، فهذا التوسط الحقيقي، وأحيانا تغلب صفات القوة فيكون الحرف أقرب إلى القوة منه إلى الضعف كما في الدال، وأحيانا تغلب صفات الضعف فيكون الحرف أقرب إلى الضعف منه إلى القوة كما في السين. الفصل الثالث كيفية استخراج صفات كل حرف. قبل أن نبدأ ببيان ذلك أحب أن أوضح أن كل حرف من حروف الهجاء لا بد من أن يكون له 5 صفات من الصفات 10 المتضادة، وقد يكون له صفة واحدة أو صفتان لا يزيد عن ذلك بحال في الصفات التي لا ضد لها. فمن الحروف التي ليس لها إلا 5 صفات حرف الذال والثاء والكاف وغيرها، ومن الحروف التي لها 6 صفات السين والشين واللام وغيرها، والحرف الوحيد الذي له 7 صفات هو الراء لا غير. بعد معرفة هذا نبدأ بالتعريف على الطريقة التي تسهل علينا عملية استخراج صفات أي حرف من الحروف الهجائية. نكتب أمامنا هكذا: حروف الهمس حثه شخص فسكت، حروف الشدة أجدك تطبق، حروف التوسط لنعمر، حروف الاستعلاء خص ضغط قذ، حروف الإطباق الصاد والضاد والطاء والضاء، حروف الإذلاق في الرمله. ثم نعرض الحرف المراد استخراج صفاته على حروف الهمس، فإن كان منها فتلك صفته، وإلا فإنه يتصف بالجهر. ثم نعرضه على حروف الشدة والتوسط، فإن كان منها فتلك صفته، وإلا فإنه يتصف بالرخاوة. ثم نعرضه على حروف الاستعلاء، فإن كان منها فتلك صفته، وإلا فإنه يتصف بالاستفال. ثم نعرضه على حروف الإطباق، فإن كان منها فتلك صفته، وإلا فإنه يتصف بالانفتاح. ثم نعرضه على حروف الإذلاق، فإن كان منها فتلك صفته، وإلا فإنه يتصف بالإصمات. ثم نعرضه على بقية الصفات 7 التي لا ضد لها، فإن وجدناه يتصف بصفة منها و2 نضيفهما إلى 5 السابقة فيكون له 6 أو 7 صفات، وإن وجدناه لا يتصف بشيء منها أثبتنا له الصفات 5 السابقة فقط. فلو أخذنا مثلا الكاف نعرضه على حروف الهمس نجده منها، إذ يتصف بالهمس، نعرضه على حروف الشدة والتوسط نجده يتصف بالشدة، نعرضه على حروف الاستعلاء فلا نجده منها، إذن هو يتصف بالاستفاء، نعرضه على حروف الإطباق فلا نجده منها، إذن هو يتصف بالانفتاح، نعرضه على حروف الإذلاق فلا نجده منها، إذن هو يتصف بالإصمات، ثم لا نجده بين حروف الصفير ولا بين حروف القلقلة ولا بين حروف اللين ولا بين حروف الانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة. إذن ليس للكافي إلا خمس صفات، هي الهمس والشدة والاستفال والانفتاح والإصمات. وهكذا نصنع عند استخراج صفات أي حرف. يلاحظ أن حروف المد الثلاثة وهي الألف المفتوح ما قبلها والواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها متفقة في صفاتها التي هي الجهر والرخاوة والانفتاح والاستفال والإصمات. كما يلاحظ أن الواو والياء غير المديتين لهما نفس الصفات وهي صفات حروف المد الخمس. كما يلاحظ أن الياء والواو اللينتين وهما الواو الساكن المفتوح ما قبلها والياء الساكن المفتوح ما قبلها تزيدان صفة واحدة عن الخمس السابقة وهي صفة اللين، فيكون صفاتها الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات واللين. هذا والله أعلم. وهنا نموذج لبعض الحروف من الصفات. الحرف الباء ويخرج من الشفتان، وصفاته الجهر، الشدة، القلقلة، والاستفال، والانفتاح، والإذلاق. فله ثلاث صفات قوية وثلاث صفات ضعيفة، وهو متوسط حقيقي. الهمزة تخرج من أقصى الحلق، فالهمزة فيها الجهر والشدة والإصمات، صفات قوية. وصفات ضعيفة الاستفال والإطباق، ولها عدد صفات القوة 3 وعدد صفات الضعف 2. حرف الجيم ويخرج من وسط اللسان، ففيه 4 صفات قوية وهي الجهر والشدة والإصمات والقلقلة، وصفتان ضعيفتان الاستفال والانفتاح. مثلا حرف الزاي ويخرج من طرف اللسان، ويوجد فيه 3 صفات قوية وهي الجهر والرخاوة والتوسط والانحراف أو الإصمات والصفير، فيكون لها 6 صفات متوسط حقيقي، 3 صفات القوة و3 صفات الضعف. الراء من طرف اللسان وفيها 4 صفات قوية ويميل إلى القوة و3 صفات ضعيفة. الصفات القوية الجهر والشدة والانحراف والتكرير، والصفات الضعيفة الاستفال والانفتاح والإذلاق. حرف الطاء من طرف اللسان وله 6 صفات وكلها قوية. حرف الطاء فيه الجهر وفيه الشدة وفيه الاستعلاء وفيه الإطباق وفيه الإصمات وفيه القلقلة. أما حرف الفاء ويخرج من الشفتان، وكل صفاتها ضعيفة وهي 5، وصفاتها الهمس وهو أضعف حروف اللغة العربية والطاء أقوى الحروف اللغة العربية. وصفات حرف الفاء وهي الهمس والرخاوة والتوسط والاستفال والانفتاح والإذلاق. وهذه أمثلة على بعض الحروف. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فمن أراد أن يتابع الدكتور أيمن السويد في شرح التجويد المصور سيجد شرح مفصل بالتصوير عن مخارج الحروف وصفات الحروف على موقع مقرأة أم سالم، فليمكن أن يتابع الشرح الوافي للمخارج والصفات. وبهذا قد انتهينا من من مخارج الحروف وصفاتها. والدرس القادم إن شاء الله سنتكلم عن الصفات العارضة، وهي التفخيم والترقيق، ومن الأبواب هذه والحروف المفخمة بصفة دائمة، والحروف التي تفخم أحيانا وترقق أحيانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.